الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من شرح كتاب الجنايات من مختصر القاضي أبي شجاع رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا في الدرس الماضي كنا تكلمنا عن أحكام الدية التي تتعلق بالقتل، وعرفنا أن الدية دية القتل، عرفنا أن دية القتل 100 من الإبل. قد تكون هذه الدية مقسمة إلى أقسام ثلاثة كما هو الحال في قتل العمد، وكذلك في قتل شبه العمد، وقد تكون مخمسة يعني إلى أقسام خمسة، وهذا فيما إذا كان القتل خطأ. وعرفنا أيضا أن الدية في قتل الخطأ هي أخف الديات على الإطلاق، فهي تكون على العاقلة لا تكون على القاتل، وتكون كذلك مخمسة، وأيضا تكون مؤجلة إلى 3 سنين. أما بالنسبة لدية قتل العمد فهي أغلظ هذه الديات باعتبار أنها تكون على القاتل لا على العصابات، وأيضا تكون على الفور ولا تكون مؤجلة، وأيضا تكون مثلثة يعني على 3 أقسام. وتكمل الدية فيما إذا كان المقتول مسلما ذكرا حرا ولم يكن جنينا، فهنا تكون الدية 100 من الإبل. وأما إذا اختل شرط من هذه الشروط فتنقص الدية عن هذا المقدار على النحو الذي فصلناه. مصنف رحمه الله تعالى شرع بعد ذلك في الكلام عن دية الأعضاء والأطراف، فقال رحمه الله: وتكمل دية النفس في قطع اليدين والرجلين والأنف والأذنين والعينين والجفون الأربعة واللسان والشفتين وذهاب الكلام وذهاب البصر وذهاب السمع وذهاب الشم وذهاب العقل والذكر والأنثيين. وفي الموضحة والسن 5 من الإبل، وفي كل عضو لا منفعة فيه حكومة. ودية العبد قيمته، ودية الجنين الحر غرة عبد أو أمة، ودية الجنين الرقيق عشر قيمة أمه. انتقل الشيخ رحمه الله تعالى للكلام عن القسم الثاني وهو دية الإصابة. وإحنا عرفنا أن الإصابة على 3 أنواع، إما أن تكون هذه الإصابة بالجرح، وإما أن تكون هذه الإصابة بقطع عضو من الأعضاء، وإما أن تكون هذه الإصابة بإبطال منفعة لعضو من الأعضاء. يبقى الآن عندنا الجناية، إما أن تكون بإزهاق النفس، وإما أن تكون هذه الجناية بالإصابة. الجناية بإزهاق النفس الذي هو القتل تكلمنا عنه، الآن لما ننتقل للكلام عن إيش؟ عن الجناية بما دون القتل هو بالإصابة. وعرفنا أنها على هذا النحو، إما أن تكون بالجرح، وإما أن تكون بالقطع، وإما أن تكون بإبطال المنفعة. لكل نوع من هذه الأنواع دية. نبدأ أولا بالنوع الأول وهي إذا كانت الإصابة بالجرح. وعرفنا أن الجروح على صور مختلفة، وأنه لا قصاص في شيء من الجروح إلا في الموضحة، فالموضحة فقط هي التي يكون فيها القصاص دون غيرها من أنواع الجروح. طيب، نفترض أن المجني عليه قد عفى عن الجاني في مقابل أن يدفع له دية، فما مقدار الدية في الموضحة؟ نقول مقدار الدية في الموضحة 1/2 الدية، يعني 5 من الإبل، لكن بشرط أن يكون هذا الجرح في مسلم ذكر حر، وأن يكون هذا الجرح قد وقع في الرأس أو الوجه. فهنا نقول له أن يأخذ الدية 5 من الإبل. طيب، نفترض أن هذا الجرح لم يكن من هذا القسم، يعني ليس بموضحة، يبقى هنا نقول هذا ليس فيه قصاص، وبالتالي لا يكون فيه الدية، وإنما سيكون فيه حكومة. وكذلك الحال فيما لو كان هذا الجرح موضحة لكن في غير الوجه والرأس، أيضا هنا لا دية وإنما سيكون فيه حكومة. طيب ما هو، ما المقصود بالحكومة؟ ما المقصود بالحكومة؟ الحكومة يقصد به جزء من الدية نسبته إلى دية النفس كنسبة ما نقص بالجناية على عبد. بمعنى نفترض مثلا أن زيدا ضرب بالسكين يد عمرو فواصل الجرح إلى السمحاق، وعرفنا أن السمحاق عبارة عن الجلدة التي تكون قبل العظم، فهنا ليس بموضحة وبالتالي سيكون فيها الحكومة. الحكومة هذه يقدرها القاضي الشرعي، يعني يقول القاضي لو فرضنا أن عمرا الذي هو المجني عليه كان عبدا وقيمة هذا العبد كانت 100,000 من الجنيهات، بعد هذا الجرح ستنقص قيمته إلى 90,000، يبقى القيمة التي نقصها قد إيه؟ 10,000. فنقول الحكومة هنا هي 10,000، واضح الآن؟ يبقى الحكومة بمعنى أننا نفرض أن المجني عليه عبد وننظر إلى قيمته قبل الجناية وإلى قيمته بعد الجناية، مقدار النقص هو مقدار هذه الحكومة، مقدار النقص هو مقدار هذه الحكومة. يبقى هذا بالنسبة للنوع الأول من أنواع الإصابة فيما إذا كانت الإصابة بالجرح، وقلنا لا قصاص إلا في الموضحة، ولو عفى المجني عليه إلى الدية فنقول في هذه الحالة يأخذ 5 من الإبل بالشروط التي ذكرناها. ننتقل الآن للقسم الثاني من أقسام الإصابة، وهي الإصابة بالقطع، وهي الإصابة بالقطع، والمقصود بالقطع يعني قطع عضو من الأعضاء على النحو الذي فصلناه في الدرس الأول. فنقول هنا بالنسبة للكلام عن الدية، المجني عليه إذا قطع له عضو من الأعضاء فله الدية كاملة كدية النفس تماما، يعني يأخذ 100 من الإبل. فلو أنه قطع اليدين من الكوعين أو قطع الرجلين من الكعبين فالواجب في هذه الحالة دية كاملة. طيب يسأل سائل ويقول طب إحنا عرفنا أن الإصابة قد تكون عمدا وقد تكون شبه عمد وقد تكون خطأ كما هو الحال بالنسبة للقتل، ولما تكلمنا عن الدية في القتل عرفنا أنها تختلف باختلاف صورة هذا القتل، فالدية في القتل العمد مغلظة، الدية في قتل الخطأ مخففة. هل هذا يسري وينطبق كذلك على الدية في الإصابة؟ نقول نعم، هذا الذي ذكرناه في دية القتل يسري كذلك على دية الإصابة، بمعنى أنه لو قطع اليدين من الكوعين فالواجب دية كاملة، وهذه الدية بتختلف باختلاف الحال. فلو كان هذا القطع على وجه العمد فتكون الدية مغلظة، أما لو كان على وجه الخطأ فتكون في هذه الحالة الدية مخففة، ولو كانت شبه عمد فتكون مغلظة من وجه ومخففة من وجه آخر على النحو الذي ذكرناه في دية القتل. فبنقول هنا فيما لو قطع اليدين من الكوعين أو قطع الرجلين من الكعبين فالواجب دية كاملة. طيب لو أنه قطع يدا واحدة أو رجلا واحدة فالواجب في هذه الحالة نصف الدية، 50 من الإبل. وكذلك الحال فيما لو أنه قطع الأنف، يعني ما لان منه هو المنخران والحاجز الذي يكون بينهما، فالواجب أيضا دية كاملة، وأيضا تجب الدية كاملة فيما لو قطع الأذنين. طيب لو أنه قطع أذنا واحدة الواجب في هذه الحالة نصف الدية، 50 من الإبل. وكذلك تجب الدية فيما لو قلع العينين، أو فاق العينين، فالواجب على الجاني أن يدفع دية كاملة. طب لو أنه فاق عينا واحدة، فالواجب في هذه الحالة نصف الدية. وتجب كذلك الدية فيما لو قطع الجفون الأربعة. الجفن هو غطاء العين، وفي كل عين جفنان، فلو أنه قطع الجفون الأربعة فالواجب في هذه الحالة الدية كاملة. طب لو أنه قطع جفنين، الواجب هنا نصف الدية. طب لو قطع جفنا واحدا من الجفون الأربعة، نقول الواجب هنا ربع الدية، 25 من الإبل، وهكذا. طيب لو أنه قطع لسانا، الواجب هنا دية كاملة. لو قطع شفتين، الواجب أيضا دية كاملة. أما لو قطع شفة واحدة سواء السفلى أو العليا، فالواجب نصف الدية. وكذلك فيما لو قطع الذكر ولو للحشفة فقط، فهذا يوجب الدية كاملة. كذلك لو قطع الخصيتين ولو لطفل صغير أو لخصي، فهذا أيضا فيه الدية كاملة. طيب كل هذا الذي ذكرناه فيه قطع الأعضاء، وهذا يوجب الدية كاملة أو نصف الدية على النحو الذي فصلناه. ما حكم قلع السن؟ يعني لو ضرب شخص آخر فقلع له سنا من أصله، يعني من جذره النابت في اللحم، أو كسر السن الظاهر وتبقى الجذر في اللحم، فهنا الواجب في الحالتين خمس من الإبل. فلو كسر سنين فالواجب 10 من الإبل، في كل سن 5 من الإبل. طيب ما حكم ما لو قطع عضوا لا منفعة فيه، كأن قطع يدا شلاء، هل يجب عليه أن يدفع نصف الدية أو الدية كاملة؟ نقول لا هذا ولا ذاك. في قطع العضو الذي لا منفعة فيه حكومة، في قطع العضو الذي لا منفعة فيه حكومة. فلو قطع زيد كف عمرو المشلولة، فنقول هذا فيه الحكومة، وعرفنا كيف تقدر هذه الحكومة. يبقى الآن انتهينا من القسم الثاني من أقسام الإصابة، وهي الإصابة بقطع عضو من الأعضاء. ننتقل الكلام عن القسم الأخير من أقسام الإصابة، وهي الإصابة بإبطال المنافع. والإصابة بإبطال المنافع أيضا فيه الدية كاملة. الإصابة بإبطال المنافع هذا فيه الدية كاملة. فلو أنه أذهب عقلا، كأن ضرب زيد عمرا على رأسه فجن، فهذا فيه الدية كاملة. وكذلك فيما لو اعتدى عليه فأذهب الكلام، يعني القدرة على النطق، هذا أيضا فيه الدية كاملة. وكذلك فيما لو اعتدى على آخر فأذهب بصره، كأن ضربه على رأسه فأصابه بالعمى، فهذا أيضا فيه الدية كاملة. طيب لو أنه أصابه بالعمى في عين واحدة، فهذا فيه نصف الدية. وكذلك فيما لو أذهب السمع، فلو ذهب سمع الأذنين وجبت الدية كاملة. طيب لو أنه أذهب سمع أذن واحدة، فهذا فيه نصف الدية. وأيضا تجب الدية فيما لو أذهب الشم أو أذهب الذوق، فهذا فيه الدية كاملة. يبقى هنا لو أنه أبطل منفعة من هذه المنافع وجبت الدية. وأيضا ننبه على أننا نراعي كيفية هذه الإصابة، فلو كانت عمدا فتغلظ الدية، لو كانت خطأ تخفف الدية، ولو كانت شبه عمد ففيه التفصيل الذي سبق وبيناه. فإذا الأحكام التي تترتب على العمد وشبه العمد والخطأ في القتل هي نفسها الأحكام التي تترتب على الجناية بغير القتل. ثم شرع الشيخ رحمه الله في الكلام عن فصل آخر، وهو الفصل الذي يتعلق بالقسامة. فقال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا اقترن بدعوى الدم لوث يقع به في النفس صدق المدعي، حلف المدعي 50 يمينا واستحق الدية. وإن لم يكن هناك لوث فاليمين على المدعى عليه. القسامة معناها أن يحلف ولي الدم على شخص بأنه هو القاتل، بمعنى أن يتهم شخص من أولياء الدم كابن المقتول مثلا أو أخيه، يدعي أو يتهم شخصا بأنه هو الذي قتل قريبه، ويحلفون على ذلك بالله تعالى. فهذه هي صورة القسامة. فهذه هي صورة القسامة. يشترط لذلك شروط. الشرط الأول: لابد أن يوضح ولي الدم المدعي هذا، لابد أن يوضح نوع القتل، هل كان عمدا ولا كان خطأ ولا كان شبه عمد. هذا الشرط الأول، لابد أن يوضح ولي الدم المدعي، لابد أن يبين ويوضح نوع القتل. الشرط الثاني: لابد أن توجد علامة تدل على صدق المدعي. الشرط الثالث: لابد أن يحلف المدعي 50 يمينا. نضرب مثالا على ذلك. نفترض أن زيدا قتل ووجدنا جثته في بستان لعمر، وكان بين زيد القتيل وبين عمر هذا صاحب البستان عداوة ظاهرة، فذهب ابن المقتول اللي هو ابن زيد وادعى أن عمرا صاحب البستان هو الذي قتل أباه عمدا، وأن القرينة هو أن المقتول قد ذهب لينزل ضيفا على عمر ويحل ما بينهما من نزاعات وخلافات، فوجد مقتولا في مزرعة عمر أو في بستان عمر. فهنا سنجد أن اللوث موجود، اللي هو الشبهة موجودة تدل على صدق هذه الدعوة باعتبار أن العداوة بينهما موجودة. فإذا فعل ذلك ابن زيد فيطلب القاضي من ابن زيد هذا أن يحلف 50 يمينا بأن يقول: أقسم بالله العظيم أن عمرا هذا قد قتل أبي عمدا، ويكرر هذا القسم 50 مرة. فهنا اجتمعت القرينة مع الأيمان، القرينة اللي هو العداوة التي هي موجودة بين زيد وعمر لما بينهما من نزاعات وخلافات، فاجتمعت هذه القرينة مع الأيمان التي حلفها ابن زيد، فيحكم القاضي بالدية لا بالقصاص. فهنا لا يثبت القصاص حتى لو ادعى أنه قتل أباه عمدا. ليه؟ لأن ما لدينا لا يثبت به صدق الدعوة يقينا، فتثبت بذلك الدية، فيلزم عمر بأن يدفع الدية مغلظة باعتبار أنه ادعى أنه قتله عمدا، فيدفع 100 من الإبل، يدفع 30 حقة، 30 جذعة، 40 خلفة، وهذا يكون من ماله الخاص لا يكون على العاقلة كما سبق وبيناه فيما مضى. مثال آخر: قتل زيد ووجدت جثته في الشارع، وشهد علي بأن عمرا هو الذي قتل زيدا هذا، هو الذي قتل زيدا. فهنا الشاهد الواحد هذا ليس ببينة قاطعة تؤكد أن القاتل هو الذي فعل ذلك أو أن القاتل هو فلان، فهنا ما عندنا بينة على ذلك. طيب، هذا الشاهد جاء أمام القاضي وادعى أن الذي قتل هذا القتيل الذي وجده في الشارع هو فلان، وحلف أمام القاضي 50 يمينا على ذلك، فهل يحكم القاضي بالدية؟ نقول نعم، يحكم القاضي بالدية إذا وجدت قرينة تدل على صدق هذه الدعوة، ولابد كذلك أن يبين نوع هذا القتل على النحو الذي فصلناه. يبقى هنا بنقول هذه هي القسامة، هذه هي القسامة. طيب نفترض أنه بين نوع القتل بأنه خطأ، فحكم القاضي بناء على هذه الدعوة، يبقى الدية ستكون كقتل الخطأ. طب لو أنه شهد بأن هذا القتل كان شبه عمد، يبقى هنا القاضي لو حكم بالدية فسيحكم بالدية على كون القتل هذا شبه عمد. ويشترط أن يكون هذه الأيمان، يشترط أن تكون هذه الأيمان على الورثة، فإن كان الوارث واحدا حلف لوحده 50 يمينا بأن فلانا هذا هو القاتل. طيب لو كان معه ورثة آخرون، فهنا توزع الأيمان على هؤلاء الورثة بحسب مقدار الإرث، بحسب مقدار الإرث. بمعنى قتل زيد عمرا وترك عمرو ابنين وبنتا، واتهموا زيدا بأنه هو القاتل، فهنا نقول سيحلف هؤلاء 50 يمينا بحسب مقدار الإرث لكل واحد منهما. طب هنا عنده ابنان وبنت، فهنا سيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، فيحلف كل ذكر 20 يمينا وتحلف البنت 10 أيمان، لكن طبعا بالشروط التي ذكرناها لابد من وجود قرينة تجتمع مع هذه الأيمان، فيحكم القاضي بحسب ذلك. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى كتاب الجنايات بالكلام عن كفارة القتل، فقال رحمه الله تعالى: كفارة القتل وعلى قاتل النفس المحرمة كفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وهذا آخر ما ختم به المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بكتاب الجنايات. الآن احنا لما تكلمنا عن الدية ذكرنا أنه في بعض الأحوال يتحمل القاتل أو من اعتدى على غيره فأصابه، في بعض الأحوال يتحمل الدية القاتل أو من قام بالإصابة، وفي بعض الأحوال يتحمل الدية عصابات هذا القاتل أو من قام بهذه الإصابة. طيب يسأل سائل ويقول: ما دخل العصابات في هذه المسألة؟ لماذا يتحملون في بعض الأحوال الدية التي تكون على هذا القاتل أو من قام بهذه الإصابة، كما هو الحال في قتل العمد أو في قتل شبه العمد؟ قلنا الذي يتحمل الدية هم العصابات أو العاقلة. طيب ما ذنب هؤلاء؟ لماذا يتحملون الدية ويدفعون هذه الدية على شيء لم يفعلوه؟ نقول لهذا الذي نتكلم عنه الآن، لأن القاتل سيتحمل الكفار، فمن باب المواساة أن يأتي العصابات ويتحملون الدية عن هذا القاتل في شبه العمد أو في الخطأ، وكذلك بالنسبة للإصابة إذا كانت شبه عمد أو كانت خطأ، فهذا من باب المواساة، يتحملون هذا المقدار من الدية مواساة لهذا القاتل، لأنه سيتحمل كفارة لهذا الذي فعله. كما أن هذا القاتل مثلا لو أنه مات وترك مالا، هل سيرث هؤلاء العصابات من هذا القاتل ولا لا؟ نعم سيرثونه، فلو كان هذا القاتل أبا لهم فلو كان هذا القاتل أبا له ومات ومات، هل سيرث هؤلاء العصبة هذا القاتل ولا لا يرث، ولا لا يرثون؟ سيرثون. يبقى إذن لو ترك مالا سيرثون. طيب لو قام بجناية أيضا يتحملون عنه من باب المواساة كما أنهم يعني يأخذون ماله فيما إذا مات. فنرجع الآن ونقول من قتل نفسا وكانت هذه النفس مما يحرم قتلها فعليه الكفارة، وهذا في كل أنواع القتل بلا استثناء، سواء كان هذا القتل عمدا أو كان هذا القتل شبه عمد أو كان هذا القتل خطأ. طيب ما هي الكفارة؟ كفارة هي عتق رقبة مسلمة سليمة من العيوب المخلة بالعمل والكسب. فإن لم يستطع لكونه فقيرا أو لعدم وجود الرقيق فحينئذ يصوم شهرين متتابعين. مثال ذلك قتل زيد عمرا وكان هذا القتل عمدا ظلما عدوانا واعترف بأنه القاتل فطلب أولياء الدم القصاص، فهنا نقول يجب على زيد أن يكفر عن نفسه هذا بأن يأتي بهذه الكفارة عن هذا الذنب الذي فعله، فيعتق رقبة على النحو الذي فصلناه، فإن لم يستطع فيصوم شهرين متتابعين قبل أن تضرب عنقه فيما إذا استطاع ذلك. فلو استطاع أن يكفر قبل أن تضرب عنقه فليفعل. طيب تأتي الآن مسألة أخرى، لو أن جماعة قد اشتركوا في قتل شخص واحد فهل يجب على كل واحد منهم أن يكفر عن هذا الفعل الذي فعله؟ نقول نعم، يجب على كل واحد منهم كفارة مستقلة. وهنا أيضا ننبه على أنه لا فرق في قتل المسلم أو الكفار إذا كانوا معصومين، فلو قتل مسلما وجبت عليه الكفارة، ولو قتل ذميا أو نحو هؤلاء ممن يحرم قتلهم أيضا وجبت عليه الكفارة. وبهذا نكون قد وصلنا لختام هذا الكتاب، كتاب الجنايات. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.